كتاب البيع يعتبر هو المطلب الثاني الذي عقده الشيخ رضوان الله تعالى عليه بعد كتاب المكاسب المحرمة، ولعله اهتم بكتاب البيع اعتبار لأن البيع هو من أكثر المعاوضات التي يستعملها الناس، وحياة الناس قائمة دائما على البيع والشراء، فهو من المعاملات المهمة والشائعة. لذلك اقتضى أن يوضح بعض ما يتعلق بهذه المعاملة المهمة، وسيعقد قبل أن نأتي إلى بعض ما يعتبر في البيع من الشرائط، سيتطرق إلى مجموعة من البحوث أتعب نفسه الشريف فيها في تحصيلها من مجموعة كتب فقهية قد جال نظره الشريف فيها، حاول أن يستحصل بعض المبادئ العامة والقواعد العامة من خلال هذه المسألة. وهذه طريقة منه قدس الله نفسه أيضا استعملها في الأصول، أنه يدخل إلى المسائل والكتب الفقهية المبسوطة في ذلك ويستحصل منها قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية. وأيضا سيكثر هو من النقل عن بعض الكتب حتى يقرب لنا وجهة النظر التي يريد أن يبينها. فالبيع من الكتب المهمة حوزويا، ويعتبر هو آخر كتاب يدرسه الطالب قبل أن يحضر في البحوث التي غير مرتبطة بكتاب، ما نصطلح عليه بالبحث الخارج هو البحث الحر، ما مقيد بكتاب معين، وإنما هي عبارة عن مجموعة مسائل يحررها الفقيه أو المتصدي للبحث الخارج ليصل فيها إلى نتائج تمثل رأيه. فهناك سيكون النقض والإبرام أكثر مما هو في الكتب الدراسية الموجودة. لكن كتاب المكاسب في الواقع هو أيضا يعتبر بحث الشيخ الذي يحتوي أيضا على نقض وإبرام، أنه ينقض رأيا ثم يبرم ما يريد، أو لا أقل من التأمل في المسألة بعد مناقشة تمام الأدلة. لذلك على الأخوة الأعزاء أن يهتموا بكتاب البيع اهتماما كبيرا، ولعله من المناسب جدا أن تطلعوا على كتاب البيع ما قبل زمن الشيخ، من كتب في البيع كتابين ما قبل الشيخ، وعلى بعض كتب البيع ما بعد الشيخ. غالبا كتب البيع ما بعد الشيخ تعرضت لرأي الشيخ، أما الكتب التي قبل لها فائدة في أن المسائل هناك كيف كانت تحرر، والشيخ لعله نظر إليها ونقد البعض ويعني قوم البعض. ولعل كتاب الجواهر من الكتب المطروحة الموجودة الكثيرة اللي هي تعتبر الزمن المقارب، باعتبار الشيخ لو تمت النسبة درس عند صاحب الجواهر أو لا، لكن القدر المتيقن هو قد عاصر صاحب الجواهر. كذلك كتاب الرياض مثلا، هذه من الكتب المقاربة إضافة إلى جامع المقاصد التي هو نظر إليه الشيخ حتى في الرسائل، في بعض المطالب كان ينظر إلى جامع المقاصد إذا كان يحتاج إلى مسألة فقهية كيف يتعامل معها الأصحاب. فإذا كتاب البيع من الكتب المهمة التي تحتاج إلى تركيز وتحتاج إلى الاستعانة بكثير من المطالب لعلها الأصولية، وأيضا تحتاج إلى تعب منكم في الذهاب إلى بعض الكتب الفقهية لمعرفة أس المسألة وتاريخ المسألة، وإن كان بالمقدار يعني المتيسر، والإنسان إذا يقضي وقتا في هذا الكتاب فلا لا شك أن هذا الوقت وقت مبارك أنه يدور في ما يتعلق بهذا الفن خصوصا المعاملات. قال قدس الله نفسه: كتاب البيع. قال: وهو في الأصل كما عن المصباح عبارة عن مبادلة مال بمال. طبعا كتاب المصباح اسمه كتاب المصباح المنير، وهو لأحمد بن محمد الفيومي، ولعله توفي في سنة 770 للهجرة. أصل الكتاب المصباح هو لبيان غريب ما تعرض له الرافعي في كتب الفقهية الشافعي. هو أصلا ليس كتاب لغة، ليس من معاجم اللغة بالمعنى الأخص، وإنما هو معجم لغوي أراد أن يبين المفردات التي وقعت في شرح في الشرح الكبير للرافعي. ولعل على من واله ومنهاجه ألف الشيخ الطريحي كتاب مجمع البحرين. مجمع البحرين ليس يعتبر من المعاجم العربية القديمة، تعرفون جنابكم أن المعجم اللغوي العربي لابد أن يكون المعاجم القديمة، معرفة المعنى اللغوي، وإن لم يكن إخبار اللغوي حجة كما ذكروا في مسألة خروج بعض الأشياء من قاعدة عدم جواز العمل بالظن، ذكروا هناك في حجية قول اللغوي، لكن الذهاب إلى المعنى اللغوي قد يقرب من الفقيه أنه قريب هذا المعنى. كتب المعاجم العربية القديمة اعتنوا بها، من قبيل العين للفراهيدي، قبيل المقاييس لابن فارس، هذه تعتبر من الكتب، والذي استو يعني حاول أن يوسع لسان العرب أيضا بالإضافة إلى الصحاح الذي اختصره مختار الصحاح الرازي. وعلى كل حال المصباح المنير عندما ذكر البيع ذكر هذا المطلب، قال: وهو في الأصل، كأنه عبارة المصباح ناقصة هنا الآن، من نقلها الشيخ ما كملها. ما المراد من الأصل هنا؟ هل المراد الأصل هو أصل اللغوي، يعني وهو في اللغة، هذا المراد كما ذهب إلى ذلك بعض، ثم نقلت نقلا اصطلاحيا عند الفقهاء فعرفوا بأنه مبادلة مال بمال، أو المراد من الأصل ليس هذا، المراد من الأصل هو منشأ البيع. كيف كان البيع؟ البيع كان عبارة عن مبادلة هذا المال بهذا المال، كأنه الفيومي يريد أن يقول هذا، أن سابقا كانوا ينقلون هذا العرض مقابل هذا العرض، أعطيك سلعة مقابل من الحنطة، السلعة مال والحنطة مال. لذلك الفيومي بعد أن ذكر هذا المطلب قال: وهو في الأصل مبادلة مال بمال، هو أكمل العبارة، قال لأنهم يقولون بيع رابح وبيع خاسر، قال: وهذه صفة بالحقيقة إلى الأعيان. هاي عبارة المصباح: بيع رابح وبيع خاسر، قال: وهذه الصفة للأعيان، هذا مال ومال. قال: ثم استعملت مجازا في الصيغة فيقولون بيع صحيح وبيع باطل. هذا عبارة المصباح، والمصباح موجود بين أيديكم. فبناء على هذا يكون المراد من الأصل منشأ عملية البيع. نعم الإشكال الآن، الإشكال الآن هل هو مبادلة، هذا هاي العبارة مبادلة مال بمال أو تمليك مال بمال، هذا كلام لعله يأتي. بعضهم عرف ذلك بهذا التعريف، قال البيع في بعض الرسائل العملية البيع هو عبارة عن مبادلة مال بمال. التفتوا هاي مسائل مهمة جدا، سيأتي التعرض لكل فقرة منها. هذا أولا. فالآن يرى الشيخ أن البيع كما يقول المصباح هو مبادلة مال بمال. معنى المال هسه يأتينا، يعني ما يتمول، فلا ينصرف الذهن أن المال يعني النقد، وإنما المال كل شيء له مالية. والسيجي شنو يعني له مالية؟ يعني العقلاء يتنافسون على تحصيلها مثلا، أو مالية بحسب رأي العقلاء. الشارع ممكن يتدخل يقول هذا مال أو هذا ليس بمال، هذا مع الكتاب حتى احنا لا نخرج عن الكتاب بما لا يسح المجال أصلا. هذا واحد. والظاهر اكتفتوا، والظاهر اختصاص المعوض بالعين. لماذا؟ توضيح المطلب. احنا عندنا في البيع نبقى مع عبارته مبادلة مال بمال. البيع لفظة البيع تارة تطلق على مجمل العملية، تارة تطلق على مجمل العملية، بمعنى الآن أعطيك الكتاب أنا صاحب المكتبة، أنت تشتري مني الكتاب، فأنا أعطيك الكتاب وأنت تعطيني المال. تفتول على مجمل العملية نسميه بيع، فيشمل البائع والمشتري، مجمل العملية نعبر عنها بيع. وتارة لا، البيع مقابل الشراء، فيكون البائع مقابل المشتري. فأنا الآن صاحب المكتبة أبيعك الكتاب، فأنا البائع وأنت المشتري. أنا البائع عندما أبيع ماذا أطلق على هذا؟ أطلق عليه معوض. وأنت عندما تعطيني المال العوض. فمن نعبر البيع في عبارته مبادلة مال بمال، يعني أنا بائع أبدل هذا المال بمال آخر، هذا الذي بدلته لابد أن يكون عينا لأنه العوض، فدائم المعوض، فدائما المعوض مع البائع، فالبائع هو الذي يعوض ماله، فالعين عند البائع هي معوض والمشتري هو عوض. واضح؟ هذا المعوض التفتوا لي لابد أن يكون عينا. عين خارجية، عين في الذمة. العين هنا يراد منها ليس العين الخارجية مقابل العين في الكلي، لا، العين هنا يراد منها في مقابل المنافع. عندي بيع عين وعندي منفعة العين. المراد من هنا، منها هنا عين مقابل المنفعة. وهو أيضا صرح ماذا قال؟ قال والظاهر اختصاص المعوض يعني المثمن يعني الذي كان في كيس البائع. كل العبارات بمعنى واحد، اختصاص بماذا؟ بالعين. والظاهر اختصاص المعوض بالعين، أي عين، سواء كانت عين خارجية أو كانت كلي في المعين أو كانت كلي في الذمة. لأن العين هنا ما المراد منها؟ العين الشخصية تشمل الجميع، يراد من العين في مقابل المنفعة. قال فلا يعم، هذه المبادلة فلا تعم إبدال المنافع بغيرها. فإذا واحد أبدل المنفعة بغيرها من المال ماذا ستكون النتيجة؟ ليس بيعا. تفتولي، المنفعة مال أو ليس بمال؟ المنفعة مال، لكن إذا أنا أبدلتها هذا لا يسمى بيعا. فإذا المال ينطبق على العين وعلى غير العين، المال ينطبق على العين وعلى غير العين. فمقتضى التعريف قال إبدال مال بمال المعوض مقتضاها العموم، يشمل إذا كان المعوض عينا أو ليست بعين. أقول لا، المعوض لا بد أن يكون عينا، أما إذا كان منفعة يشتري مني منفعة، يشتري مني منفعة، هذا لا يعتبر بيعا. أنا صاحب الدار، التفت لي، يعطيني مالا، يقول هذا المال سأشتري منك منفعة الدار لمدة شهر، ينطبق عليه مبادلة مال اللي هي المنفعة بمال اللي هو المال عند المشتري، مبادلة مال بمال. لكن هل هذا بيع؟ يقول لا، ليس بيعا. لماذا؟ لأن من أركان البيع أن يكون المعوض عينا لا منفعة، ومعاملتي هنا كانت منفعة وليست عينا، فهي ليست بيعا، معاوضة لكنها ليست بيعا، لا تندرج تحت كلي البيع. واضح؟ قال سيدنا نقول نقل وانتقال، أسيجينا بعدين نقل وانتقال أفضل. فلا يعم هذا التعريف وتقييدهم بما بالاختصاص، فلا يعم إبدال المنافع كأجرة الدار، كالانتفاع من الدار، الانتفاع من الدابة، الانتفاع من السيارة، كلها منافع، بغيرها من المال لا يعم ذلك. وعليه استقر اصطلاح الفقهاء في البيع، هذا الذي ذكرناه الفقهاء عندهم استقراء أو استقرار في هذا المصطلح، على أن البيع لابد أن يكون المعوض ماذا؟ عينا، المثمن، المعوض، كيس البائع، كلها بمعنى واحد، لابد أن يكون عينا ولا يصح أن يكون منفعة. هاي الآن المقدمة مهمة اللي راح يبينها. لعلك تقول هذا الذي ذكرته يا شيخنا يرد، كيف يرد؟ كيف يرد؟ فماذا قلت الآن؟ قلت المعوض لابد أن يكون عينا، فإذا كان المعوض منفعة لا يسمى بيعا. نقول لك في الروايات عبرت الروايات عن بعض المنافع بأنها بيع أو اشتراء، اشتراء مقابل البيع، هذا تعبير من الروايات. فكيف تقول اختصاص المعوض بالعين؟ نحن نرد عليك ونقول المعوض يمكن أن يكون منفعة، دليلنا الروايات، وقطعا لا يوجد دليل أفضل من دليل الروايات. نعم استدراك، نعم ربما أو ربما يستعمل في كلمات بعضهم فقهاء كالشيخ رضوان الله عليه الطوسي في المبسوط، نعم يستعمل في كلمات بعضهم في نقل غير الأعيان، نقل غير العين هم يستعمل ماذا؟ بيع. من قال؟ الشيخ الطوسي. بل أكثر من ذلك، إذا كان الشيخ الطوسي يقول فوين استقر الإصطلاح؟ الشيخ الطوسي عمدة المذهب، وهو يعبر عن نقل المنافع بالبيع، فلا يختص النقل بمن؟ بالأعيان، وهذا هو عمدة الطائفة. بل أكثر من ذلك، الروايات تقول ذلك، بل يظهر ذلك أي استعمال النقل علما لغير الأعيان من كثير من الأخبار، كالخبر الدال على جواز بيع خدمة المدبر. شنو المدبر؟ مدبر هو عبارة عن عبد مولاه يقول له أنت حر دبر حياتي، بعد حياتي أنت حر، فيبقى لا يباع لأنه تشبث بالحرية. فيمكن لسيده أن يبيع خدمته مدبر بعد حياته، لكن الآن أنا مالك، أبيعه منك لمدة شهرين ثلاثة بألف، يمكن؟ قال نعم. عبروا عن البيع والخدمة ليست من الأعيان وإنما من المنافع. قال كالخبر الدال على جواز بيع خدمة، شاهدنا ما هو بيع خدمة المدبر، نقول والخدمة ليست من الأعيان من المنافع، الرواية تقول بيع الخدمة. اثنين وبيع سكن الدار التي لا يعلم صاحبها، يسأل الإمام أبيع الدار؟ الإمام يقول لا، يعيد الإمام يقول لا. قال إذن أبيع السكنة يسكن بها فترة، السكنة عبارة عن منفعتين، فعبر عن الرواية يبيع. قال وبيع سكن الدار، شاهد سكن الدار، سكن الدار عبارة عن منفعة وليست عين. وكأخبار بيع الأرض الخراجية وشرائها التي تقدم سابقا منها، مع أن الأرض الخراجية واقعا هو منفعتها لأن الأرض المسلمين، وإنما بيع الأرض الخراجية يعني أبيع المنفعة وهو استعمال الأرض، عبارة مرت مستعملي الأرض. وحتى في قضية النكاح هل يجوز أن ينظر إلى الزوجة المرأة التي يريد أن يتزوجها؟ قال نعم، لأنه يشتري بأغلى الأثمان، تعبير رواية عبر عنه يشتري، معناه هو لا يشتري العين وإنما منفعة. هاي التعابير وأمثالها يدل على استعمال لفظة البيع والشراء بغير الأعيان، فماذا تقول يا شيخنا؟ قال نعم وربما يستعمل، جوابه نحن نقر الاستعمال، هذا الاستعمال نقر، والظاهر أنها مسامحة في التعبير. لماذا ألجئ إليها؟ لوضوح المطلب، مسامحة في التعبير لوضوح المطلب استعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. هذا لا يعني أنه حقيقة البيع هي عبارة عن نقل الأعيان دون غيرها، والظاهر أنها مسامحة في التعبير. كما أن يقول إذا أنتم تشكلون أيضا أنا عندي شاهد، لفظ الإجارة ماذا تقولون بالإجارة؟ هل هو منفعة أو عين؟ منفعة، الإجارة منفعة، مع ذلك يعبر عنه بتعبير. ما هو التعبير؟ بالنقل والبيع. قال كما أن لفظ الإجارة يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان، مع أن بعض الأعيان قطعا هي لا يكون إجارة، لأن شرط الإجارة أن تنتفع بالعين مع بقائها كالثمرة على الشجرة. شو التفتوا لي لهذا المثال؟ شيخنا شو يريد يقول؟ شيخنا يقول هذا الاستعمال اللي وجدناه عند الشيخ الطوسي وجدناه في الروايات، هذا الاستعمال يدل على أن البيع يطلق على المنافع. يبيع سكن الدار، يبيع سكن الدار، يبيع يشتري بأغلى الأثمان بالنسبة إلى الزوج. بعد المثال الآخر قال خدمة المدبر، كل يبيع يبيع. ماذا قال الشيخ؟ قال هذه مسامحة. يقول الإجارة التي مبنية على جواز الانتفاع من العين مع بقاء العين، هذا معنى الإجارة. أنا أستأجر السفينة، أستأجر الدابة، أستأجر السيارة، أستأجر الدار، أنتفع بها فترة ثم الدار لك، فوقعت الإجارة على المنفعة. تستعمل يقول الإجارة في نقل العين مع قطعا أن هذا إجارة، وتستعمل بنقل العين. فعندما نأتي هل الإجارة عبارة عن نقل العين؟ الجواب كلا، الإجارة عبارة عن بقاء العين. فالمنفعة تنتقل، التفت، وليس العين. المنفعة، نعم المنفعة، العين تتبع المنفعة، المنفعة تتبع العين، لكن أنا لا تنقل لي الدار، تنقل لي منفعة الدار. مثال ما هو؟ قال هذا المثال يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان، لاحظ، كالثمرة على الشجرة. سيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه هاي العبارة فسرها، يعني قال كالثمر التي لم تظهر، يعني أن هذه شجرة النارنج، أستأجر منك شجرة النارنج لكن ما بها ثمر لمدة سنة، فخلال هاي الفترة تظهر الثمرة فأخذها. هكذا فسر العبارة كالثمرة على الشجرة. يبدو أن هذا التفسير خلاف مقصود المصنف. المصنف يريد أن يقول أن هذه الثمرة موجودة، ثمرة موجودة، ويستأجر الشجرة ويأخذ الثمرة، هذا يعبر عنه نقل أعيان مع أنه أجار. لا يريد كأن الثمرة لم تظهر، هذا على خلاف مراد المصنف. المصنف يريد أن يقول أريد أن أستأجر منك البستان. ماذا يعني أستأجر البستان؟ يعني أنتفع بثمرته، ثمرة موجودة أو غير موجودة، أنا أريد أن أنتفع بالثمرة، فالثمرة ستنتقل لي، أنا أتصرف بالأكل بالبيع بالثمرة، مع أن المنفعة على الشجرة، تمام، لكن عبر عنها هذه المنفعة هو أكل الثمرة. هسه أنت تقول هاي الإجارة صحيحة، إحنا ما قاعد نشكك، إجارة صحيحة، لكن هذه الإجارة ماذا فيها؟ فيها عين انتقلت لي، انتقلت العين لي. لاحظوا يستعمل عرفا في نقل بعض الأعيان، والعرف يقول أن هذا إجارة، لا يسميه بيع، مع أنه نقل علما للأعيان. فيقول هذا الاستعمال لا مانع منه، لكن الحقيقة هو مبني على من؟ مبني على العينية، لابد أن يكون البيع على الأعيان وليس على المنافع، فمجاز هنا وقد يكون مجاز هنا. نقطة راس سطر. هذا كلامنا وين كله؟ في المعوض، كلامنا في المثمن، كلامنا في كيس البائع، ما عند البائع، كل هذا الكلام نعبر عنه المعوض. العوض ماذا يكون؟ الثمن ماذا يكون؟ أيضا هل لابد من أن يكون الثمن عينا أو لا؟ لا يشترط أن يكون الثمن عينا. يقول لك بعني هذا الكتاب وأخيط ملابسك. خياطة الملابس منفعة. بعني الكتاب وأزور لك عاشوراء. زيارة عاشوراء منفعة. بعني الكتاب وأعطيك دينار. إعطاء الدينار عين. الثمن لا يشترط أن يكون عينا، بل يمكن أن يكون منفعة. هذا مهم. قال وأما العوض، يعني الثمن، يعني ما كان عند المشتري، فلا إشكال ولا ريب في جواز كونها منفعة. كون العوض كونها باعتبار منفعة أو كونه كيفكم، كونها منفعة كما في غير موضع من قواعد العلامة، أكثر من مكان ذكر ذلك، صرح به العلامة. وعن التذكرة كذلك العلامة، وعن جامع المقاصد محقق الثاني كذلك. يقول شيخنا ولا يبعد عدم الخلاف فيه. قال لا يبعد عدم الخلاف فيه، كأن القضية شبه إجماعية. انتهينا؟ لا، لم ننتهي. ماذا هناك؟ يقول هناك مطلب مهم جدا أقرأ وأرجع. نعم، نسب إلى بعض الأعيان الخلاف في العوض، هسه نجي شنو الخلاف، شنو نسبه، ولعله لما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان. كم مطلب عندنا هنا هواية في هاي السطرين ونص، والظاهر إرادتهم بيان المبيع، نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع. نقطة راس صدر. شنو هذا المطلب؟ شو التفتوا؟ هذا مطلب كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه. نسب قضية إلى المحقق البهبهاني. قال المحقق البهبهاني لا يرى، المحقق البهبهاني لا يرى أن العوض يمكن أن يكون من المنافع. شو التفتوا لي، ما بحث بدقة. هذا هو الذي يأتي بعده. البهبهاني لا يرى أن العوض يمكن أن يكون من المنافع. ماذا قال؟ قال العوض مثل المعوض، لابد أن يكون العوض من الأعيان. أما أن يكون العوض من المنافع فلا. ما هو دليله على ذلك؟ طبعا هو عنده كلام مفصل، لكن كاشف الغطاء عنده كلام أيضا فيه تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى ما بعيد ذلك في مسألة الحقوق. هل يمكن أن أنقل الحقوق وتكون طرف في العوض أو لا؟ السيجينة. فإحنا خلينا نقسم المبحث. هو بدأ تقسيم المبحث. تقسيم المبحث شنو؟ أن إحنا عدنا الكلام فرغنا من المعوض. قطعنا بضرس قاطع أن المعوض لابد أن يكون من الأعيان. وكلام الشيخ الطوسي والروايات حملناها على المجازية لوضوح المطلب. هذا أمر مفروغ منه. اجينا الآن إلى العوض. العوض تارة يمكن أن يكون عينا، يمكن أن يكون عملا، يمكن يعني منافع، يمكن أن يكون حقا. ما هو الجامع بين هذه الأشياء؟ هذا نحتفظه بالذهن. الجامع بين هذه الأشياء أن يكون مالا. من أين أخذنا هذه العبارة؟ من بداية التعريف، مبادلة مال بمال لابد أن يكون مالا. نضيف شيء من التعبير مبادلة، فلابد أن يكون مالا قابلا للانتقال. شو انتبهوا وياي، أن يكون مالا مبادلة مال بمال، وأن يكون هذا المال قابل للانتقال. فإذا لم يكن مالا لا يصلح أن يكون عوض، وإذا لم يكن قابلا للانتقال أيضا لا يصلح أن يكون عوضا. ويانا هسا قبل أن ننتقل إلى أنه المالية والعوضية، نريد ندفع إشكال البهبهاني حتى نتفرغ لمسألتنا. البهبهاني إيش قال؟ البهبهاني قال أن العوض مثل المعوض، لابد أن يكون عينا، يعني لا أن يكون من المنافع ولا أن يكون من الحقوق، وإنما لابد أن يكون عينا. كاشف الغطاء نسب هذا القول إلى البهبهاني، والظاهر النسبة في محلها، لأن بعض التخريجات مخرجيها أنه بعض رسائل ذكر ذلك. الشيخ المصنف يقول البهبهاني ما عنده دليل على ذلك إلا ما استفاده من كلام ونص الفقهاء. ماذا قال الفقهاء؟ يقول هكذا قالوا، قالوا أن البيع، التفتوا عبارة عن البيع، فائدته أو تعريفه أن البيع لنقل الأعيان. البيع لنقل الأعيان، التفتوا ماذا يقصد من البيع؟ ماذا فهم من البيع؟ فهم من البيع هو عبارة عن هذا الفعل القائم بالطرفين بين البائع وبين المشتري. كل هذه العملية نسميها بيعا. فكما أن البائع ينقل السلعة، المشتري ينقل أيضا العين، لأن البيع هو عبارة عن نقل الأعيان. فأي أحد الآن عندما تقول له البيع لنقل الأعيان، طبعا في نسخة أخرى متممة أو نسخة أخرى قال نقل الأعيان، مو لنقل، أن البيع نقل الأعيان، مو البيع لنقل الأعيان، البيع نقل الأعيان. فمن يقرأ العبارة البيع نقل الأعيان، البيع يساوي فعل البائع وفعل المشتري، معنى ذلك أن البائع ينقل العين والمشتري ينقل العين. البهبهاني قال لا بد من العوض أن يكون عينا، ما هو دليله؟ لا دليل. شيخنا يقول لعله استفاد من عبارة الأعاظم، من عبارة الفقهاء، هكذا قالوا، قالوا البيع نقل الأعيان، والبيع يشمل البيع والشراء، يعني قلنا أن البيع هذا العنوان قائم بالطرفين. شيخنا ماذا يقول؟ يقول إذا كان البهبهاني نظر إلى كلامهم هذا واستفاد منه أن العوض لابد أن يكون عينا، هذا شبه اشتباه. لماذا؟ لأنهم من هذه العبارة لا يريدون البيع عن الطرفين، يريدون المبيع. البيع نقل الأعيان، يريدون المبيع، يعني يريدون المعوض، يريدون المثمن، لا يريدون الفعل القائم بين طرفين الذي يسمى بيعا. فالبيع هو هذا عبارة عن، يريدون منا البيع نقل يعني المبيع. ما هو قرينتك يا شيخنا؟ يقول قالوا في الإجارة، الإجارة عبارة عن ماذا؟ نقل المنافع، مو منفعة بمنفعة، نقل المنافع. فالإجارة أنقل المنفعة، مقابلها ماذا؟ يكون ثمن، مو إلا منفعين. كذلك في البيع، عندما يقول البيع نقل الأعيان يقصدون المبيع، فعبارتهم مثل عبارة البقية، لا خلاف في ذلك كما قلنا. فالبهبهاني إذا كان هذا فهو قطعا مشتبه. قال بل نسب إلى بعض الأعيان الخلاف فيه. نعم نسب، ولعله وجه الخلاف هذا الأعيان البهبهاني، ولعله يعني شبهة الناسب، شبهة المنسوب إليه وهو البهبهاني، ولعله، نكمل العبارة توضيحا، ولعل البهبهاني عندما رأى ما اشتهر في كلامهم من أن البيع لنقل الأعيان، تصور أن البيع المذكور يشمل البيع والشراء، يشمل العوض والمعوض، كلاهما لا بد فيه من أن يكون هناك عين، لكنه خلاف ذلك. والظاهر كلام صاحبنا، والظاهر إرادتهم من هذه اللفظة بيان المبيع، لا بيان البيع بركنيه البائع والمشتري، وإنما المبيع يعني المثمن يعني المعوض، والظاهر إرادتهم بيان المبيع. دليلك؟ قال نظير قولهم إن الإجارة لنقل المنافع، مع أن الإجارة لنقل المنافع يعني من؟ من قبل المؤجر، المؤجر هو نقل المنفعة الدار، أنا صاحب الدار، أنا آجرتك داري، فماذا فعلت؟ نقلت المنافع، مع أنه أنا المؤجر مو المستأجر، المستأجر يعطيني مال، مستأجر يعطيني مال مو يعني أيضا منفعة. فمن عندما نقول الإجارة نقصد به ماذا؟ المستأجر، المؤجر، نقصد به منفعة المؤجر. كذلك عندما نقول البيع لنقل الأعيان يعني المبيع وليس المشتري، واضح المطلب؟ فإذا لا حجة للبهبهاني بما ذكر، وإنما الكلام يبقى على، نبقى على ما نحن عليه. نرجع للعبارة، وأما العواض فلا إشكال في جواز كونها منفعة أو منفعتين كما في غير موضع. نقطة، راس سطر. هسه هذا دفاعنا الإشكال، أنه منافع ماكو إشكال، البهبهاني إشكاله ساقط. إيش قلنا الآن؟ نرجع للعبارة، المعوض لابد أن يكون عينا، العوض لا مانع من أن يكون منفعة، المهم أن يكون مالا. المال ممكن أن تكون عين، ممكن أن تكون منفعة، ممكن أن يكون ماذا؟ أن يكون حق. سؤال الآن، كمنفعة وقع الإشكال عندهم في قضية، هذا يأتي إن شاء الله في بعض إحنا عندنا عمل العبد وعندنا عمل الحر، التفتوا لي. الآن أنا عندي عبد، أنا عندي عبد، خرج هذا العبد أحدهم حبسه، لم يجعل هذا العبد يعمل لي تمام النهار، ففوت علي منفعة العبد، فشو يكون هذا الشخص؟ يكون ضامن. لماذا؟ لأن منفعة العبد مال تقابل بمال، ويمكن أن أبيع منفعة عبدي لك في هذا اليوم، فأعطيك العبد تنتفع به يكنس الدار على أن تعطيني. التفت، ليست أؤجر العبد، فرق، التفت، منفعة العبد. إذا حر يعمل مثلا سائق وحبسه أحد تمام النهار وأطلق سراحه، فهل الحابس يقيم عمل الحر ويعطيه مالا؟ بعض قالوا عمل الحر ليس مالا بخلاف عمل العبد، على كلام سيأتي. هذه المسألة هناك، الآن سحبناها هنا. أنا أقول في المعوض لابد من وجود عين، العوض ماذا اشترطنا بالتعريف؟ مال بمال، فإذا كان العوض عين مالية لا إشكال. هل عمل الحر، عمل الحر الذي يكون ثمناً هو مال أو ليس بمال؟ الشيخ وين أشكل؟ يقول هل يعتبر وجود، التفتوا لي، هل يعتبر وجود المالية قبل العقد أو المالية لا مانع من استحداثها ولو بالعقد؟ الآن الحر قبل أن نتعاقد عمل مال أو ليس بمال، حتى أبادل بمال، مبادلة مال بمال، أو لا الحر من خلال العقد صار مال، التزم معي أن يخيط ملابسي، هذا عمل، هذا العمل بالعقد أصبح عمل، فقبل العقد عمل الحر ليس مالا، والدليل لا يضمن إذا أتلفه، إذا حبسه. أو لا، المال أعم من أن يكون ماذا؟ في العقد أو قبل العقد. مثل الفعل المطلق، هذا خارج، بعض يرى أن السماوات مفعول مطلق، لماذا؟ قال لأن شرط المفعول به أن يكون موجودا قبل الفعل، فخلق الله السماوات، قبل الخلق لا توجد سماوات، بالخلق وجدت، فهذا عناوين المفعول المطلق. قالوا لا يشترط في المفعول به أن يكون المفعول به موجودا قبل الفعل، فتح محمد النافذة، لا يشترط، خلق الله السماوات يبقى مفعول به. هذا مطلب ليس له علاقة فقط هيك قضية نحوية. فهل عمل الحر يمكن أن يقع معوض؟ إذا قلنا قبل العقد هو ليس مالا واشترطنا المالية قبل العقد، أو لا هو مال بعد العقد ولا مانع من أن يكون مالا بعد العقد. يأتي الكلام إن شاء الله عنه مفصلا، والحمد لله رب العالمين. سمح الله بخير سيدنا.